بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صلي وسلم على عبدك رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم لقاه وسلم تسليما. أما بعد، فهذا المجلس السابع والستون في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وقفنا على حديث عبادة أبو الوليد بن الصامت. أي نعم، عبادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. المنشط والمكره بفتح ميمهما أي في السهل والصعب، والأثرة الاختصاص بالمشترك وقد سبق بيانها، بواحا بفتح الباء الموحدة بعدها وواو ثم ألف ثم حاء مهملة، أي ظاهرا لا يحتمل تأويلا. رد الحديث مرة ثانية. وعن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. نعم، هذا حديث عظيم، اتفق على إخراجه الشيخان من رواية أبي الوليد الصحابي الجليل عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه، وهو أحد النقباء ليلة العقبة، ويكنى بأبي الوليد لأن الوليد ابنه كان من أهل العلم، وفيه وصيته المشهورة أنه لما أدركت عبادة الوفاة قال: يا بني اعلم أنك إن لم تؤمن بقضاء الله وقدره فإن الله يحرقك بالنار. قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البيعة هي بيعة الصحابة لرسول الله ليلة العقبة، والمشهور أنها بيعتان: بيعة أولى ثم في العام الذي يليه البيعة الثانية، وحضرها أضعاف من في الأولى. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة من مسلمة الأوس والخزرج، وجعل لهم نقبا واسطة بينهم وبين الناس، وكان عبادة بن الصامت أحد هؤلاء. وفي تلك البيعة حضرها العباس عمه، وحضرها الناس من، وكانت في الليل، وقد وقف بينهم أسيد بن حضير، فقال: يا معشر الأوس والخزرج، انظروا ما تصنعون، إنكم إن بايعتم هذا الرجل رمتكم العرب عن قوس واحدة، فهل أنتم صبر أو لستم كذلك؟ يقولها رضي الله عنه وهو من أحرصهم وأشدهم على الخير. فقالوا: إليك عنا يا أسيد، والله إننا صبر عند اللقاء، صدق عند البيعة. وأراد ذلك منهم، أن يستوثق هذه البيعة منهم رضي الله عنه. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 74 رجلا وبضع 10 امرأة. يقول عبادة رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا. هذه البيعة هي بيعة ولي الأمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته هو رسول الله، وهو قاضيهم، وهو ولي أمرهم، وهو أبو المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وهو مفتيهم، وهو واعظهم. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. وعلى أثرة علينا، هذه البيعة ليست بيعة معاوضة، إن أعطينا عطينا وإن منعنا منعنا، إن عطانا الخير قبلنا وإما عطينا ردينا، هذه بيعات المعاوضة اللي بيع وشراء. ولكن هذه البيعة بين عامة الناس وولي أمرهم بيعة دين وبيعة عقيدة، إن وفى بها الجانبان أثيبا جميعا، وإن وفى أحدهما وهفى الآخر أثيبا الموفي، وحساب الهافي على الله. ولهذا قال: في منشطنا، أي في من ننشط عليه ونحبه في يسرنا، وفي مكرهنا، أي في عسرنا في شدتنا وضيقنا. قال: وعلى أثرة علينا. ما الأثرة؟ أن يستأثر بالدنيا علينا، نصبر. فوات الدنيا هين، والعظيم هو فوات الدين. وقد خص الأنصار عليه الصلاة والسلام بقوله عقب حنين: اصبروا يا معشر الأنصار، فإنكم ستلقون بعدي أثرة. استئثار بالدنيا والمناصب والمال والذتر والمدح، هذه سنة الله الشرعية. كلما تقدم الزمان كلما كان أسعد الناس بالدنيا السفيه والرويبضة. لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، التافه اللي ما هو بشين. اصبروا فإنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفيه أن الصبر على الاستئثار بالدنيا لله ما هو بعجز، يصبر لله أن جزاءه أن يلقى رسول الله على حوضه فيشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، نسأل الله الكريم من فضله. وعلى أثرة علينا، إلا لم يأمرهم بالصبر في حالة واحدة لا ثانية لها، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إلا أن تروا كفرا بواحا، الكفر البواح الظاهر البين الذي لا لبس فيه ولا خفاء ولا تمويه ولا أخذ باللوازم، لا بد أن يكون الكفر بواحا، أي ظاهرا جليا عندكم فيه، أي في هذا الكفر أنه كفر أكبر، من الله برهان أي حجة ودليل لا يخضع الهوى والمشتهيات والعواطف. ولهذا الخوارج كفرهم بالعواطف، مخالفتهم كفر، مجرد الذنب كفر عندهم. وخوارج الزمان يأخذون الكفر بلوازمه، أما سوت كذا إذن كذا، أما أقر بنوك الربا إذن هو مستحيل للربا، باللوازم. والكفر باللوازم ليس كفرا بواحا أبدا، ولا يؤاخذ به شرعا، وهذا ينظر فيه القاضي وقضاة المسلمون فيه بحسبها. إلا أن تروا فيه كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. وعلى، وهذا الشاهد من الحديث للباب، وعلى ألا تأخذكم في الله لومة لائم. ما معنى ألا تأخذنا في الله؟ أي أمرا بدينه وأمرا بالمعروف الذي أقره، ونهيا عن المنكر الذي نهى عنه. لا تأخذنا فيه لومة لائم، لا نستحي من الناس ومن عليتهم، ولا نستحي من أنفسنا ونخجل بل لا تأخذنا في الله، أي أن الأمر لله لا لحظ النفس وحظ الجماعة والقبيلة. بعض الناس أهل بلد تواطؤوا على أن عندهم أثرة وعلى مذمة الولاة، وعند أدناة المنكر يطيرون به، فهذا ما أخذتهم في الله، أخذتهم في حظ أنفسهم انتصارا لما كان عليه آباؤهم وأسلافهم وما تورثوه من المذمات والمثالب التي يكررونها ويعيدونها في مجالسهم. إنما الشأن أن لا تأخذنا في الله، فأمرك بالمعروف لله، ونهيك عن المنكر لله، وقيامك لله، وحبك وبغضك وولاؤك وبراؤك لله، لا لغير ذلك من الأغراض، ولا لغير ذلك من التحسسات، ولا لغير ذلك من النزعات. وأن لا تأخذنا في الله لومة لائم. ومن ذلك أن يكون أمرك بالمعروف على علم وفقه، ونهيك عن المنكر أيضا على علم وفقه، لا لمحض عاطفة واندفاع. ومن ذلكم، وذا الكلام فيه طول، أنه إذا ترتب على فعل المعروف يترتب عليه ترك معروف آخر فلا تأمر به، إذا كان معروف مماثل، ويترتب على النهي عن المنكر منكر أعظم أو مماثل فلا تنهى عنه. هذا الفقه. وتنتقل إلى مراتب الأمر معروف النهي عن المنكر التي مرت في الحديث السابقة، لا سيما في حديثي أبي سعيد وحديثي ابن مسعود، على أنه إذا كان لك إلى ولي أمرك نصيحة رأيته فعل ما فعل مما تراه أنه منكر، أو قصر فيما قصر مما تراه أنه واجب، فإن الأصل في نصيحته أن تكون بينك وبينه سرا، مهاتفة أو مشافهة أو إبراقا، لا أن تكون هذه النصيحة أمام الناس لما يترتب عليها من المفسدة، وهي إيغار الصدور عليه وتثليب الناس عليه فيما يقع فيه من الخطأ والمنكر أو التفريط في الفرائض. وأصل ذلك ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، رواه أحمد وغيره، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة إلى ذي سلطان، أي ذي ولاية، فليأته وليأخذ بيده وليبدها له بينه وبينه. هذه مبالغة في الإصرار، فإن أخذ بها فبها ونعمت، وإلا فقد أدى ما عليه، يعني أبرى ذمته، على أنه في أحوال مخصوصة يعينها ويقدرها العلماء يأتي إنكار المنكر علانية، لكن هذا خلاف الأصل وليس هو المنهج المضطرد. وقد فعل هذا وهذا الصحابة رضي الله عنهم، أنكروا سرا وأنكروا علانية وهم علماء، إن صرت مثلهم الله يقويك، وإن كنت دونهم فتعقل وتركد ورد الأمر إلى أهله. وأن لا تأخذنا في الله، فالأمر لله عز وجل لومة لائم، حتى إن جاءك في أخذك لله نقص وعطب وتعب ونصب فهذا أجره مخلوف، واعلم أنه من الابتلاء الذي يرفعك الله به إن صبرت، ويرديك به إن جزعت ولم تصبر. نعم نعم. وألا ننازع الأمر أهله، إذا ولي على المسلمين أحد لا يجوز أن يثلب عليه وينازع، سواء في ولاية المسلمين العامة أو فيما دونها، إمارة الجند، قيادة الحرب، إمارة الجهات والمناطق، يسمون بالعمال الآن، يسمون بالأمراء والمحافظين ورؤساء المراكز، لا تنازع الأمر أهله. ليش ما عيني وعين فلان، ورا حط فلان ولا حط علان، هذا الأمر ليس إليك، لا تنازع الأمر أهله. وأعظم المنازعة منازعة ولي الأمر الأعظم إمام المسلمين، فإنه إذا بويع لي خليفة فجاء من جاء كائنا من كان، لو أحد الصحابة ونازعه إياه أمرنا بقتله. ففي صحيح مسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ك كائنا من كان، لأن بيعتين معناها انثلام أمر الجماعة، وأصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم، باب الجماعة والإمامة، من ثلاث كلمات: لا جماعة إلا بإمام، ولا إمامة إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. فإذا بويع لخليفتين، لأميرين، فالثاني منهما ناقض البيعة الأول، فهذا خارجي باغي، مأمورين بأن نقاتله. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: من آتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان. فإذا وجد المنكر فموقفك معه ثلاثة مواقف: الأول الصبر، الثانية الكره له، الثالثة ألا تنزع يدا من طاعة، كما في الصحيحين من حديثي ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه كراهية شرعية فليصبر ولا ينزع يدا من طاعة، فإن من نزع يدا من طاعة فمات فميتة جاهلية. في الرواية الثانية: فميتته جاهلية. في الرواية الثالثة: فميتة جاهلية. إذن هذه الثلاث، بعض الناس يجيب واحدة والثانية ويترك الثالثة. انزع اليد من طاعة، ما لهم سمع ولا طاعة، ولا ما لهم بيعة، ما هو على كيفك. مسألة ما هي بيع وشراء، هذا دين وعقيدة تدين بها ربنا جل وعلا وتعبدنا بها سبحانه. نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. القائم في حدود الله تعالى معناه المنكر لها، القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود ما نهى الله عنه، استهموا اقترعوا. هذا حديث النعمان ابن بشير. ابن من يا مجذوب؟ لا، ذاك النعمان بن مقرن صاحب معرة النعمان. ما اسمه هذا؟ ترى مر علينا يا أخواني. ها يا عثمان، فاتك يا عثمان، افطل له يا الخليفي. ايه ها، لا ترى مر يا أخواني غير مرة. من يذكر؟ ايه ما تلامون، طال عليكم الأمد ها، وبعدت عليكم الشقة. النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري. أمك يا النعمان عمرة بنت رواحة. لما أراد بشير بن سعد أن يعطي النعمان نحلة، فقالت له عمرة زوجته: لا تفعل حتى تستأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بشير بن سعد فقال: يا رسول، إني أردت أن أنحل ابني هذا نحلة النعمان، وإن أمه قالت: لا تفعل حتى تستأذن بها رسول الله. قال: ما لك من الولد؟ قال: 10. قال: أكل ولدك نحلته كذلك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اذهب فأشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. في حديث النعمان بن بشير، وهذا الحديث يسميه العلماء من أحاديث الأمثال النبوية. وش هي الأمثال النبوية؟ مر علينا نظيره، مثل ما بعثني الله به من الحق والهدى. يضرب أمثالا يقرب بها المعنى ليرسخ في قلوب الناس، وهذا كثير في السنة، وهو كثير في القرآن، تسمى في القرآن بالأمثال القرآنية. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم إيش؟ يتفكرون. فضرب المثل معناه تثبيت العلم وتنويع في عرضه. مثل ما بعث، قال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما: مثل القائم في حدود الله، قام بدين الله جل وعلا في نفسه امتثالا لها، ومن ذلك أمره بالمعروف إذا رآه ونهيه عن المنكر إذا رآه. كمثل القوم ركبوا سفينة في البحر، تحتهم بحرا عميق يتلاطم موجه، فصار قوم في أعلاها وقوم في أسفلها، فكان إذا أراد من في أعلاها أن يستق الماء، فكان من كانوا في أسفلها في الأدوار العليا السفلى إذا أرادوا أن يستقوا الماء صعدوا إلى أعلى السفينة، ثم دلوا دلاءهم أو غاصوا وأخذوا من الماء الذي في عيون البحر. قال: والله كلفنا أخواننا اللي فوق، بدل ما نكلفهم ونرقى وأخر يا فلان تغطى يا فلانة، ننقر نقرة عندنا بدا ونستقي. وين ينقرون فيه؟ في السفينة. فلو فعلوا هذا الذي هموا به وتركهم من في الأعلى هلكوا جميعا، لأن نقرا في السفينة معناها خرق لها فيعطبوا وتغرق وتغرق ويغرقوا جميعا. وإن أخذوا على أيديهم منعوهم من هذا الإفساد العام، منعوهم من هذا المنكر، يزعلون في أول الأمر لكن العاقبة أنهم ينجون جميعا. هذا مثل القائم بأمر الله والتارك له في الأمر المعروف النهي عن المنكر. إذا ترك الناس هذا الأمر المعروف النهي عن المنكر كل بحسبه قولا وفعلا وبالقلب، فإن هذا هو أوان عطبهم وأوان غرقهم، غرقهم في المعصية والذنوب والوخيمة الذي معناه الفساد العام، وعليهم تقوم الساعة. ولهذا تقوم الساعة وليس في الأرض من يقول الله الله، لأن من يقول الله الله أقله ينكر وين؟ في قلبه، فينجيهم الله به لما أنكر بقلبه، وينجينا الله جل وعلا بمن أنكر بلسانه، وينجينا الله بمن أنكر بيده وهو كل من له ولاية، وإلا عطبوا جميعا. مثل هذا المثال من هم في عمارة طويلة أدوارها كثيرة، فإذا أراد من في الأعلى أنهم يأخذون حاجة من الأسفل يقول: آذيناهم بس نحول عليهم ونرقى، إلا نطبح من فوق. إذا فعلوا ذلك هلكوا. كذلك لو حفر من في الأسفل في أساسها فهرأوا الأساسات سقطت البناية جميعا. هذا مثال هذه الشعيرة في التناصح والتآمر، تناصح في الخير وتآمر عليه، وتناهي وتحاجز عن الوقوع في الشر والمنكر واتقاء الله. وكما سبق فإن الأمر معروف النهي عن المنكر في تغييره باليد لمن له ولاية، سواء ولاية في نفسه على من تحته كالأب على أولاده وشيخ القبيلة على أفرادها والمدير في إدارته والرئيس في رئاسته والأمير في إمارته، أو من جعلهم ولي الأمر لهذا الأمر كالشرط ورجال الحسبة فتش البلديات، فإن كان منهم تجاوز يرجع فيه إلى الجهات الشرعية والنظامية. وتغيير المنكر باللسان سبق أنه مرتبتان: تغيير بالتعنيف وهذا لمن له نوع ولاية، وتغيير بالنصح محض النصح وهذا لمن ليست له ولاية. الثالث إذا عجز عن هذا وهذا فيغير بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإذا تركوهم يخرقون في أسفلها نقبا هلكوا وهلكوا جميعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك وعلى الائتمار بأمرك والانتهاء عن نهيك. اللهم اجعلنا من عبادك الموفقين، من الآمرين بالمعروف والعاملين له، والناهين عن المنكر والمتباعدين عنه. اللهم أحل علينا مرضاتك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين، إنه سبحانه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين. عندك النعمان بن ها؟ ايه تفضل. ايه لو كان الإنسان واقع في منكر، يكذب، يشرب الدخان، يسرق، يشرب الخمر، هل له أن ينصح غيره عن هذا المنكر الذي وقع فيه؟ نعم، يتعين عليه أمران. أولهما أن ينتهي عن المنكر الذي وقع فيه، وكذلك أن يأمر غيره بالخير. أما أن يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويعطى السريح عناد ويأتيه، فهذا متوعد بالنار. قال الله جل وعلا في اليهود: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ويقذف رجل في النار فتندقب أقتابه، أي أمعاؤه، ويدور في النار، فيأتيه أهل النار: ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم لم يعمل بعلمه ليقال عالم، وفارس ليقال شجاع يعني همه الذكر، وقارئ ليقال ومنفق ليقال منفق. ولهذا قال: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. استجيروا بالله، نسأله العفو والعافية. سم الأجر الذهاب للمسجد مشيا أو بالسيارة؟ اي يسأل أخونا، يقول الأجر في مشي الماشي على رجليه إلى المسجد ورجوعه بعد ذلك منه، أو على سيارته، متساوي أو فيه شيء أفضل من شيء؟ أولا في باب الأجور، فإنكم تتعاملون مع كريم أكرم سبحانه وتعالى. ما تتعاملون من يدقر عليكم الحسنة والحسنتين والقنطار والدرهم. كل هذه عقيدة مبناها على إحسانك الظن بمن تتعامل معه وهو الله. فظن بالله ظنك، إن ظننت بالله خيرا فأبشر، وإن ظننت بالله غير ذلك فهذا عطبك، لأنك أتيت من سوء ظنك بربك. وهذا السؤال يتكرر بأفراده، مثل سؤال أخينا: أنا صليت اليوم على 8 جنائز، هل لي 8 قراريط ولا 1؟ ها؟ أنا فعلت كذا، هل لي الأجر مضاعف ولا ما؟ أنا حجيت واعتمرت عن أبوي، لي أجر ولا ما لي أجر؟ نتعامل مع كريم يا أخواني، مع أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. أتظنه سيخيبك أو ينقصك؟ بل أجرك فيه عنده مضاعف، وكلما حسنت قصدك كلما ضاعفت من الأجر رصيدك. ثانيا، هذا الذي جاء يمشي لقي تعبا، وهذا الذي جاء بالسيارة، أيهما أكثر تعبا؟ الماشي، فهذا أعظم أجر، إلا إن كان عاجزا في نفسه، أو المسجد بعيد ويبي يشهد فيه الخير، يشهد فيه دروس العلم، يشهد فيه أكثر الجماعة، المسجد العتيق، يشهد فيه الجنائز، فهذا اعتبار آخر. أنت يسر المشي فالحمد لله، وإلا فهي أمور كمالات مبناها على الأصل الأول الذي نوهنا عنه. ولك أجر في رجوعك من المسجد إلى بيتك بكل خطوة، هذا لك في أجر، لأن هذه من الزوائد والأول من المقاصد، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد، والله أعلم. سم أي نعم أي نعم. إذا أخذ من بالأعلى على أيدي من أراد نقب السفينة في الأسفل نجا المأخوذ على أيديهم، لأنه بخرقهم إياها أول من يغرق من بالأسفل. الماء منين يجي؟ ها؟ الماء يجي من تحت، وعلى لهجة الشباب من تحت، ها؟ يجيهم تحت يغرزهم. فنجا هؤلاء المأمورون ونجا من بالأعلى. وأنت إذا نهيت عن المنكر ففيه نجاة هذا الواقع في المنكر أو المقصر في الواجب في حد من حدود الله، وفيه نجاة المجتمع كله. ولهذا كانت هذه الشعيرة، شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، سياج حافظ بحفظ الله لمن؟ للفرد وللجماعة، والله أعلم. تسمح لنا؟ وش به؟ تسمح لنا ما نجيب؟ هذا مثل سلمك الله وأنا صغير رايح مع أبوي يعتمر وأنا وغيد، والمسعى هك اليوم ما أبوه زحمات، وإذا رجل يسعى وهو يماني ويخبط برجليه بالأرض برضو المسعى، يقول رب اغفر وارحم، وإن لم ترحم لازم يرفع يمناه، لازم ترحم وينزلها، رب اغفر وارحم وإن لم ترحم لازم ترحم. أنا صغير أقول يبا هذا ما هو بسوء أدب، ما هو بقيل أدب ذا مع الله. قال لا يا ولدي، هذا يلح على الله، هذا يلح على الله بالدعاء، فإن كان لازم أجيب فتكفى أني طالبك تعفينا. أجل خلاص، مدام ذكرناه وجاوبناه عفنا الله، يجزاك خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.